بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والدعاء المسموع. أعوذ بالله أن نذل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا. وهذه المحاضرة بعنوان التحذير من الغلو في الدين. ومن المعلوم أن الله جل جلاله رحيم بعباده، عظيم الرحمة، رؤوف بهم، كثير الرأفة عظيمها. ولهذا جعل هذا الدين يسرا، وما أنزل القرآن ليسقى به العباد. قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال المفسرون: قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني لم يكن إنزال القرآن لعلة أن يشقيك ذلك، بل لعلة أن يسعدك، لأن القرآن يسر ولأن القرآن يدعو لليسرى، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ونيسرك لليسرى. قال المفسرون أيضا: يعني نيسرك للطريق والسنة التي هي أيسر وأحب وأبعد عن التكليف، ولهذا يعني تكليف بما لا يطاق. ولهذا قال الله جل وعلا في خواتيم سورة البقرة: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ولما دعا المؤمنون بهذا قال الله جل وعلا: قد فعلت، كما رواه مسلم في الصحيح. فهذا الدين مبني على التيسير، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا يعني أن الدين الذي أنزله الله جل وعلا ورضيه لعباده وقام به المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وظهرت سنته فيه عليه الصلاة والسلام، أن هذا الدين الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم يسر وسعادة وراحة وطمأنينة، ولن يشاده أحد إلا غلبه. وهذا من بشائر الخير ومما يجلب غير المسلم للدخول في الدين، لأن الديانات فيما قبل بنيت على كثير من التكاليف، ودين الإسلام ولله الحمد والمنة والفضل والرحمة، دين الإسلام جاء يسيرا ميسرا سهلا. وقد جاء في الحديث: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، من حديث جابر بن عبد الله، وهو حسن بمجموع طرقه. وإذا تبين هذا وأن ديننا بني على اليسر وبني على السماحة، يعني السماحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين لنا كيف جعل الله جل وعلا هذه الأمة عدلا خيارا، جعلها عدلا في شهادتها على الأقوام، وجعلها خيارا يعني أنها أحسن الأمم، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فجعل الله هذه الأمة أمة وسطا، ومعنى كونها وسطا أي أنها عدل خيار، لأن الوسط هو العدل وهو الخيار المصطفى، لأن العرب كانت تمتدح الشيء بكونه واسطة الشيء وبكونه وسطه لأنه أحسنه وأفضله. فجعل الله هذه الأمة أمة وسطا، لما؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد جاء في صحيح أبي عبد الله البخاري عند تفسير هذه الآية أن الناس يوم القيامة يأتون فيقيم الله جل وعلا الحجة، فيأتي إلى قوم نوح فيقول لهم قد جاءتكم الحجة وجاءكم النذير، فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقول الله جل وعلا عليكم شهود، هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه أمة محمد، فتأتي الأمة فتقول نعم قد جاءهم نوح بالبينات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه بيان أن هذه الأمة بعلمائها وفقهائها ومن عقل الدين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها شاهدة على الناس، ولا يزال في هذه الأمة طائفة ظاهرة بالحق، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم ظهور هذه الطائفة إما أن يكون ظهورا بالسيف والسنان، وإما أن يكون ظهورا بالحجة والبيان. فلا بد أن يكون في هذه الأمة طائفة ظاهرة بالحق، إما أن يكون ظهورها على غيرها من الأمم بالسنان وأنها تكون هي القوية وهي الغالبة المنتصرة، وإما أن يكون ظهورها بما هو أعظم بالحجة والبيان، لأن ظهور السيف والسنان كان بعد ظهور الحجة والبيان، ألم ترى العهد المدني بعد العهد المكي. إذا تبين ذلك فإن مقتضى كون هذه الأمة وسطا أن يكون هناك طرفان، طرف يجفو طرف يفرغ وطرف آخر يغلو ويفرغ، فلهذا كانت أقسام الناس ثلاثة: وسط وهم الخيار الذين اتبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل العلم الراسخين، وطرف يجفو وهم أهل الجفاء يعني الذين فرطوا في أوامر الله فلم يتبعوا أمر الله وارتكبوا منهياته ولم يرفعوا رأسا بكل أوامره عليه الصلاة والسلام وما جاء في القرآن العظيم، والطرف الآخر هو الذي يغلو وهم الذين غلوا فجاوزوا الحد، لأن معنى الغلو مجاوزة الحد في تحقيق الشيء أو في ما يوصل إليه، فغلا بمعنى جاوز الحد، تقول مثلا غلا السعر يعني جاوز المعقول وجاوز المعروف، غلا هذا في أمره يعني جاوز الحد الذي أذن له به، فهؤلاء غلوا في الدين يعني جاوزوا الحد الذي أذن لهم به، فلم يكونوا مع الأمة الوسط العدل الخيار، وإنما زادوا عليهم رغبة في التعبد ورغبة في رضا الله جل وعلا، لكن ليس كل من أراد رضا الله جل وعلا

قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يعني أن الغلو كان عند هذا الرجل، وكان من آثار غلوه أنه سيتبعه أقوام على غلوه. قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام، يعني جماعة يتبعونه فيما يقول أو فيما يفهم. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم الحديث. كذلك حكاية الثلاثة من الصحابة الذين أرادوا التعبد، فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا بها أنه كان يتزوج النساء، وأنه كان يقوم بعض الليل وينام بعضه، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل اللحم. فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الراوي فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني قالوا نحن ما خلقنا إلا لعبادة الله، هذه عبادة قليلة. فقال أحدهم كذا لا أتزوج النساء، وقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنام. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم غضب عليه الصلاة والسلام، فقال أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله، وإني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هذا من جهة العبادات. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصل في الأمة أنواع من الاضطرابات والخلافات، خاصة في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، ثم في عهد علي رضي الله عنه، حتى بدأت فتنة الخوارج. وكان سبب بدايتها مسألة التحكيم، حيث دعا علي رضي الله عنه ومعاوية جميعا أن يختار من يحكم في القضية من ذوي العلم والفهم، فدعا إلى التحكيم، فانفصلت فرقة من جيش علي وسموا بالخوارج. قالوا كيف يحكم الرجال في دين الله؟ لما لا يحكم القرآن؟ والله جل وعلا يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فخرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، وكفروا الصحابة معه في مسألة، لأجل مسألة التحكيم. فذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنه وجادلهم التي هي أحسن، حتى رجع معه ثلث الجيش في قصة معروفة. فكان أول غلو في التكفير في الأمة غلو الخوارج، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بقوله قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم أجرا عند الله جل وعلا. فحصل غلو الخوارج في التكفير، كفروا الصحابة. لما؟ قال لأنهم لم يحكموا القرآن وحكموا الرجال، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، فلا حكم إلا الله جل وعلا. فهذا مبدأ الغلو، وكان من أسباب ظهوره اختلاف الوضع وحصول القتال بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. بعد ذلك حصل أيضا غلو آخر، وهذا الغلو جاء في إثبات الصفات. نظر قوم في صفات الله جل وعلا وقالوا القرآن فيه إثبات الصفات والسنة كذلك، فجاوزوا الحد في إثباتها حتى جعلوا صفات الرحمن جل وعلا دالة على التجسيم، فقالوا إن الله جل وعلا جسم وله وجه كوجه الإنسان وله عينان كعين الإنسان إلى آخره، فغلوا في الإثبات والإثبات مشروع، فزادوا فيه حتى جعلوا الإثبات تجسيما، والإثبات الحق الذي جاء في الكتاب والسنة على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تجسيم وتنزيه للمولى جل وعلا عن النقص بلا تعطيل. قابلهم فرقة أخرى غلت في ذلك فجعلت تنزيه الله جل وعلا فرض، وقالوا لا يصلح أن ننزهه إلا بأن ننفي عنه الصفات كما قاله الجهمية والمعتزلة، فغلوا في التنزيه مقابلة ببدعة المجسمة وغلوهم، فغلوا حتى قالوا إنه لا صفة للرحمن جل وعلا إلا صفة الوجود أو إلا ثلاث صفات إلى آخر ما هنالك. فكان سبب غلوهم أنهم أرادوا تطبيق القرآن في أنه ينزه الله جل وعلا عما يليق عما لا يليق بجلاله وعظمته، فغلوا في إثبات ليس كمثله شيء، فجعلوا ذلك دليلا على أنه جل وعلا ليس له صفة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أيضا نظر الطائفة في القدر فوجدوا أن القرآن فيه إثبات القدر، فذهبوا إلى الجبر وأن الإنسان ليس بمسير أصلا وإنما هو كالريشة في محب الريح، لأن الله جل وعلا هو الذي يخلق الأفعال وهو الذي يقدر الأشياء، ومعنى القدر أنه سابق، ومعنى أنه سابق هذا بحسب قولهم أنه أن الإنسان مجبور عليه، والله جل وعلا قدر الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ ليظهر علمه في خليقته وأنه جل وعلا بكل شيء عليم، أما الإنسان فهو مخير فيما هو مناط في التكليف، وهذا أمر معروف. فغلوا في إثبات القدر حتى جعلوا الإنسان مجبورا لا اختيار له. أتى طائفة أيضا فأتوا بالغلو في التعبدات، قالوا لا نصل إلى صفاء القلب وإلى تزكية القلب حتى ننقطع عن الناس بالكلية، فخرجوا عن المدن وسكنوا بعض الأديرة وبعض الكهوف واعتزلوا، حتى ظهر بعد فترة لهم طريقة جديدة وهم الذين سموا الصوفية أو ما أشبه ذلك من أجل اختلاطهم بالنصارى، غلوا في طلب التعبد فأتوا بتعبدات جديدة، أتوا بألبسة جديدة ليس عليها هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا هدي صحابته، وهم يريدون رفعة الدرجات عند الله جل وعلا، غلوا في الانقطاع عن الناس والرغبة في الخلوة في التعبد بالله جل وعلا وتسخير القلب لأن يجتمع على ذكر الله جل وعلا وعلى التفكر في ملكوته، فتركوا السنة في ذلك وخرجوا عما أذن لهم به، فبلغ بهم الغلو أن أحدثوا طريقة جديدة في العبادات وفي الأذكار وأنواع التعبدات، فصاروا أهل فرق وأهل ضلالات كثيرة توسعت مع الزمن. كل هذا في قسم العقائد وفي قسم العبادات كان منشأ هذا الافتراق ومنشأ هذه الأمور وظهور هذه النحل والفرق، كان منشأه الغلو في الدين، ولو أخذوا بالسنة ولم يزيدوا عليها لما حصل هذا الافتراق العظيم، ولما حصل هذا التضليل والتكفير في الأمة، ولبقيت الأمة قلبا واحدا، ولكن هكذا اقتضت حكمة الرحمن الرحيم، أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. وهذا الذي خشي منه المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ووقع هذا في هذه الأمة. إذا نظرنا إلى أسباب ظهور الغلاة، وهذا مهم، لابد أن ننظر إلى أسباب ظهور الغلاة حتى لا نقع فيما وقعوا فيه، لأن كل من منا يريد الخير ويريد التقرب إلى الله جل وعلا. فإذا عرف أسباب ظهور أهل الغلو فإنه يجتنب تلك الأسباب ويأخذ بالحزم في دين الله حتى لا يساق إلى نوع من الغلو من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. فأسباب ظهور الغلو متعددة، لكن نذكر منها أشياء بما يوافق مدة هذه المحاضرة. فمن الأسباب عدم فهم القرآن على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، وأخذنا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج، وهو وصف عام لكل أهل البدع، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني أنه لا يجاوز كونهم يتلفظون به وآخر الأحرف خروجا من الحنجرة. فإذا هو لا يدخل إلى القلوب على وجهه الصحيح، ولو دخل إلى القلوب فإنما يدخل على فهمهم الذي أخطأوا فيه وضلوا فيه، وهذا لا يعني أن القرآن دخل إلى القلوب، لأن القرآن إذا دخل إلى القلب على حقيقته فإنه يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فحقيقة هذا السبب أن أولئك لم يتدبروا القرآن التدبر الصحيح على فهم الصحابة رضوان الله عليهم، بل كما ظهر في الخوارج أن الصحابة قالوا لهم معنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كذا، فأبوا، قالوا لهم معنى إن الحكم إلا لله كذا فأبوا. فإذا ما أخذوا بفهم الصحابة في ذلك، فأتوا من جهة عدم تدبرهم للقرآن، والله جل وعلا أمر عباده أن يتدبروا القرآن، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني أن من لم يتدبر القرآن التدبر الصحيح فإن على قلبه قفلا، شاء أم أبى حجزه عن تدبر القرآن التدبر الصحيح، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. فهذا هو السبب الأول، ترك تدبر القرآن التدبر الصحيح، والأخذ بما يعن للذهن والفهم من غير تأهيل لأن يكون مفسرا أو مستوعبا لمعاني القرآن، فيترك التدبر الصحيح ويأخذ بما يعن لذهنه مع عدم تأهله لذلك، فلا يسأل أهل العلم عما أشكل عليه. فإذا ترك فهم القرآن الفهم الصحيح هذا من أسباب ظهور الغلو في هذه الأمة، والله جل وعلا ابتلى الأمة بذلك. السبب الثاني وجود المتشابه في الكتاب والسنة، فإن الله جل جلاله قال في أوائل سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فالقرآن منه محكم ومنه متشابه، معنى المحكم البين الواضح الذي يفهمه كل أحد، وهناك متشابه يشتبه معناه إلا على الراسخين في العلم، وخاصة في مسائل الغيبيات وفي مسائل الأحكام، فهذه يشتبه معناها إلا على من رسخ في العلم فيرد المتشابه إلى المحكم فيتبين المعنى. فأهل الزيغ الذين وقع في قلوبهم الزيغ يذهبون إلى القرآن فيتبعون المتشابه ليخرجوا الحجج لهم، وليس لهم حجة فيما ذهبوا إليه. فتأمل قول الحق جل جلاله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعونه، فجعل وجود الزيغ في القلب أولا، ثم جعل أن هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، فوجود الزيغ سبق، ثم بعد ذلك أولئك تتبعوا المتشابه ليبحثوا لهم عن حجة. وهذا خلاف التسليم لأمر الله جل جلاله، فالتسليم للأمر أن تأتي القرآن وليس في قلبك اعتقاد إلا ما دل عليه القرآن. أما أن يأتي بشيء في قلبه ثم يبحث في المتشابه من القرآن عن الحجة، فإنه قد يجد الحجة في القرآن بحسب فهمه على أشياء كثيرة. النصارى احتجوا على خصوص بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للعرب بقوله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك، وبقوله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقالوا هذا دليل على أن الرسالة خاصة، لكن هل هذا فيه حجة؟ ليس كذلك. أين قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنا أرسلناك للناس كافة للناس بشيرا ونذيرا، والآيات الأخرى؟ إذن فوجود المتشابه في القرآن ابتلى الله به هذه الأمة، ومنه الآيات التي فيها الكلام على التكفير، أو الآيات التي فيها الصفات والغيبيات ونحو ذلك وبعض الأحكام، فهذه متشابهة بمعنى يشتبه علمها إلا على أهل العلم الراسخين، فينزلون كل آية منزلتها الصحيحة، يعني يجعلون لها معناها الذي يجعل القرآن مختلفا غير مختلف. فماذا نعمل؟ الواجب أنه إذا جاءنا شيء من الحجج من القرآن ونحن لا نعلم معناه، لا نجتهد في تفسيره على ما يعن لنا، بل نسأل فيه أهل العلم الراسخين، لأنه بذلك السؤال نرجعه إلى المحكم ونخرج من الزيغ، لأن الله وصف الذين يتبعون المتشابه بأنهم أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أيضا السنة فيها متشابهة، لأن الله جل وعلا جعل من كلامه متشابها، فكذلك جعل من السنة متشابها أحاديث ما نعرف معناها، لو نأخذ معناها بمفردها لا وقعنا في أمر منكر. فجعل الله جل وعلا هذه الأمة مبتلات بأن يكون هناك حديث مشتبهة لا يتضح معناها إلا لأهل العلم. من قال لا إله إلا الله فقد حرم ماله ودمه، هل بكلمة لا إله إلا الله يكتفي أم لا بد من الشهادة وتمام الشروط إلى آخر ذلك؟ فإذا هناك أحاديث متشابهة يعني يشتبه معناها فيتضح المعنى بردها إلى غيرها. إذا كان كذلك فمن باب أولى أن يوجد المتشابه في كلام الصحابة رضوان الله عليهم أو في أفعالهم، وأن يوجد المتشابه في كلام العلماء وفي كتبهم وفي تصرفات بعض أهل العلم في التاريخ. فإذا ليست الحجة قائمة بوجود نوع احتجاج لمن يذهب أي مذهب من مذاهب الغلو، لا، الذي يكون حجة هو أن تكون الحجة صحيحة في نفسها محكمة، وأن يكون قول العالم له دليله من الكتاب والسنة أو من إجماع أهل العلم أو من عقائد أهل السنة والجماعة. أما أن يذهب المحتج فيحتج بقول عالم ويترك أقوال العلماء الآخرين، أو يحتج بما وجد في كتاب ويترك ما وجد في كتب علماء المسلمين المحققين، فهذا يحدث الغلو، لأن من أسباب ظهور الغلو الذهاب إلى المتشابه وترك المحكمات أو عدم العلم بالمتشابه والمحكمات. إذا نظرنا اليوم وما قبله في ظهور أهل الغلو تجد أنهم يحتجون، هل الذي ظهر عنده غلو ليس عنده أي كتابة ولا أي دليل ولا أي حجة؟ لا، عنده كتابات وربما ألف كتابا أو أكثر، وعنده نقول، لكن ليس الحجة في وجود النقول،

لأن هذا أحد أسباب ظهور الغلو في التاريخ كله من عهد النبي عليه الصلاة والسلام بل وما قبله إلى زمننا هذا. إذا تغيرت الأحوال والأوضاع لابد يظهر نوع من أنواع الغلو، لأنه ليس كل أحد يرجع إلى الشريعة، بل لابد أن يوجد عصاة وخارجين يوجد خارجون على الشريعة. إذا ننتبه عند تغير الأحوال والأوضاع، فقد يكون سبب الغلو تغير الأحوال والأوضاع، وليس دائما سبب الغلو فساد الأوضاع بل تغير شيء. قد يكون التغير صحيحا في نفسه، لم يفقه الذي غلا فغلا، أو قد يكون التغير ذنبا وجرما أو كبيرة أو نحو ذلك فيجره إلى الغلو، لأنه ما وضعه في الميزان الصحيح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لأحكام الشريعة. هل الذي غلا يريد عناد الشريعة ويريد البعد عن الله جل وعلا؟ لا، قد بل الغالب أن يكون الذي غلا يريد زيادة في التعبد، زيادة في القرب من الله جل وعلا. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يعني أنهم عندهم زيادة في التعبد. فالذين يغلون لا يدل على أنهم عدم غلاة أنهم كثير التعبد، لا، بل قد يكون صالحا يعني من الظاهر من جهة كثرة العبادات والصيام النفل والطاعة وملازمة المساجد والغيرة على دين الله والأمر والنهي إلى آخره، ولكنه يكون على باطل، لأنه هو يريد التقرب ولكن أراد التقرب بالغلو في دين الله. مثل الخوارج قتلوا عليا رضي الله عنه، عبد الرحمن بن ملجم تقرب إلى الله بقتل أفضل رجل على الأرض في ذلك الزمن، ولما أتي به ليقتل قال: قطعوني ولا تقتلوني مرة واحدة. لما؟ قال: حتى تطول مدة ذكري لله جل وعلا. وهو مرق من الدين كما يمرق السهم الرمية، وهو من كلاب أهل النار، وهو من كلاب النار، ومع ذلك انظر هذا الشغف بالعبادة. فإذا كونه يتعبد أو عليه مظاهر الصلاح أو نحو ذلك لا يعني أنه ليس بذي غلو، بل الذي يغلو يريد مزيد من التقرب، يريد مزيدا من التقرب إلى الله جل وعلا. بل هناك خارجي آخر مدح هذا الذي قتل عليا بقوله: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا تقيما. لذلك عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي، هذا صاحبه يمدحه بعد عقود من الزمن، قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. بلغ بهم الحال إلى أنهم يعتقدون أن هذا الذي قتل علي أنه أفضل الناس في زمنه، وهذا والعياذ بالله منشأ من مناشئ من أسباب الضلال، أن يكون التقييم على الظاهر صالح ورجل صالح وراعي صلاة إلى آخره، هذا ليس هو التقييم. التقييم هل هو على السنة أم لا، هل هو على اعتقاد أهل السنة والجماعة أم لا، هل هو على طريقة السلف الصالح أم لا، هذا هو الميزان. أما صلاح الظاهر ونحو ذلك فهذا يشترك فيه الغالي والوسط، وهو في حق الغالي مذموم لأنه ما أداه إلى الحق. إذا تقرر هذا وتبين فنذهب إلى مظاهر الغلو. ما مظاهر الغلو في الوقت المعاصر وهي موجودة أيضا في تاريخ الأمة؟ يعني صور الغلو، أحوال الغلو، مثل لنا هذا الغلو، ما هي أمثلته وأحواله؟ نقول الغلو يكون في بابين عامين. الأول في العقائد،

ويستباح المال. وقد رأيتم فيما سبق وسمعتم في هذه البلاد وفي غيرها مظاهر من مظاهر استباحة الدماء واستباحة الأموال، وهي راجعة إلى مسألة الغلو في التكفير، مسألة الغلو في التكفير باللوازم وفي التكفير بالحكم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وأشباه ذلك. لهذا يجب على كل أحد أن يحرص على أن يكون علمه بهذه المسائل علما سنيا واضحا سلفيا على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. هذا أولا. والثاني أنه من كانت عنده شبهة فليذهب إلى من يحاوره فيها ويجلو عنه الشبهة، لأنه لا بد أن يكون ثم قائم لله بالحجة. أما أن يكون عامة علماء المسلمين على الضلال ويكون هناك من يأتي ويكفرهم ويقول إنه على الحق، فهذا لا شك أنه باطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل. إذا تبين هذا ينبغي لكل من عرف من عنده مظهر من مظاهر الغلو أن يسعى في مناصحته أو أن يدل أهل العلم عليه حتى يحاوروه ويردوه إلى الحق ويناصحوه ويقيم عليه الحجة ويبين له المحجة. هذا يتعلق بالقسم الأول وهو التكفير، وهو ما يتصل بالغلو بالعقائد أو فيما يتصل بالعقيدة. القسم الثاني الغلو في العبادات، وقد ذكرنا لكم أمثلة على ذلك من جهة الغلو في الأذكار والمجاوزة في الحد فيها بالذهاب إلى البدع والمحدثات، أو الغلو في الصلوات، أو إحداث أنواع من التعبدات والطقوس وأشباه ذلك مما لم يفعل السنة، أو أنواع الغلو في المحبة وإحداث الاحتفالات وأشباه ذلك البدعية. فهذا كله داخل في أنواع الغلو التي سببها مجاوزة الحد الذي أذن به، يعني مجاوزة المشروع، ومجاوزة المشروع تؤدي إلى غير المشروع. أسأل الله جل وعلا أن يلزمني وإياكم الرشد والسداد. هذه المحاضرات في هذا المسجد ولله الحمد كثير منها في إرشاد أهل الجفا، ومنها ما فيه إرشاد لأهل الغلو، ومنها ما فيه تشديد لأهل الوسط وتثبيت لهم وبيان الحق. فهي ولله الحمد منقسمة لكل ما يهتم به لكل فئة وما يصلح لها. ولهذا الاهتمام بهذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع المبارك وبالندوات وبالتعليق عليها من أصحاب السماحة المشايخ، هذا مما يجعل صاحب الدين في الزياد من الخير وفي بصيرة من أمره. أسأل الله لي ولكم النور في القلب والسداد في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من الزيغ، وأن يجنبنا كل ما فيه خروج عن الهداية والصراط المستقيم. اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم احفظ ولاة أمورنا ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل الفساد، وألهمهم اللهم الرشد والسداد، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم وفق علماءنا إلى ما فيه مزيد بيان للحق وإيضاح للحجة والمحجة، واجعلهم من المجاهدين في سبيلك الذين تقبلت سرهم وعلانيتهم، إنك على كل شيء قدير. وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أنتم على موعد مع شريف المبارك من صاحب الفضيلة الشيخ بهيج بن عبد الله الشيخ أبو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالتعليق على محاضرة صاحب الفضيلة الشيخ صالح على الشيخ التي كانت في عنوان التحذير من الغلو في الدنيا فليتفضل. جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجرين نبينا محمد، صل يا ربي عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. وبعد، فلقد اجتمعنا جميعا إلى المحاضرة القيمة التي بعنوانها التحذير من الغلو في الدين، والتي قام به في إلقائها معالي الشيخ صالح بن عبد العلي آل الشيخ نائب وزير الأوقاف الإسلامية والدعوة للشعب. الواقع أن هذه المحاضرة القيمة على قضايا الغلو، أصل الغلو وأساسه، منشأه، أسبابه، أسباب الوقاية منه، فأتى بما لا حاجة إلى المزيد عليه. ولقد وصف المقام حقه وتحدد حديثا صحيحا صريحا مبنيا على الأدلة من الكتاب والسنة، ووفقنا الله وإياه لكل خير. الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وجعل شريعته شريعة اليسر. قال الله جل وعلا لما فرض الصيام وبين حكم المسافر وغيره: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأخبرنا أنه يريد بنا التيسير علينا ولا يريد ما فيه عسر علينا. وقال جل وعلا: وما جعل عليكم بالدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقال جل وعلا من حق محمد صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم وضع الله به عن الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، إما عقوبة لهم وإما هكل شريعتهم. فالله جل وعلا وضع بمحمد عن الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، فصارت شريعتنا يسر وسهولة. يقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويقول: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويقول: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسجدوا وقاربوا وأبشروا. إذا تأمل المسلم شريعة الإسلام وجدها بعيدة عن ظاهر الغلو، ووجد مظهرها مظهر اليسر في كل أحوالها، سواء في معتقداتها أو في عباداتها. ولكن هذا لمن وفقه الله وبصر قلبه وشرح صدره للحق، فعرف الحق على حقيقته والباطل على حقيقته، ولم تلتبس أمامه الأشياء. أولا، لننظر إلى قضية الإيمان. فأهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان أقوال وأعمال، قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، يزيد وينقص. يزيد الإيمان وينقص. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإيمان عندهم يزيد وينقص. والناس متفاوتون في هذا الإيمان قوة وضعفا. ويرى أهل السنة أيضا أن المؤمن أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وفسق، إيمان طاعة ومعصية، صلاح وفساد، فهو من جهة بعض الأشياء هو مؤمن، ومن جهة الإدلال ببعض واجبات الإيمان قد يفسق، ففسقه ومعصيته لا تفرق عنه مسمى الإيمان، فإن الله وصف المؤمنين بالإيمان مع وجود بعض المخالفات، قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فهو قاتله، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فجعلهم مؤمنين مع وقوع هذا الأمر منهم، يدل على أن العبد يوجد فيه إيمان ومعصية، طاعة ومعصية، وأنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، ولا يرفع عنه مسمى الإيمان إلا الكفر والعياذ بالله. جاءت الخوارج الذين غلوا في دين الله فقالوا: الإيمان جزء واحد، إما أن تعمله كله فتكون مؤمنا، وإن أحللت بشيء منه فأنت كافر. فقالوا: كل من خالف الإيمان بأدنى مخالفة قلنا أنت كافر وأنت مخلد في النار. فبنوا على هذا مثل الخبيث أن مجرد المخالفة استباح بها الدماء والأمر، وحتى على رأيهم الباطل عندما كفروا الصحابة وحكموا بكفرهم فهم يكفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير واسقطوا بقية الحسن من الجنة وسائر أصحاب رسول الله، يقول: هؤلاء أذنبوا ففسقوا فسفروا فلا دين لهم. وبنوا على هذا أنهم لا يقبلون السنة، يقولون: حملة السنة كفار لا دين لهم، هكذا مذهبهم الباطل. ولهذا في عهد علي لما حكم الحكمان لما حكم الحكمان قالوا: أنتم بين أمرين، إما أنكم كفار، أنكم حكمتم الرجال الكلة فأنتم كفار تتوبوا من كفركم وإلا قتلنا. فنابرهم علي بحضرة عباس لهم ناظرهم، فرجع من رجع منهم وأصر من أصر منهم فقاتلهم علي. وكانوا إذا وكان الخوارج سيوفهم مسؤولة على أهل الإيمان، كانت سيوفهم مسؤولة على أهل الإيمان مغمودة عن أهل الكفر والأوثان. ولهذا بالحديث: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فأي معصية عندهم يحكمون بكفر صاحبه، ويقول: الإيمان لا يتجزأ ولا يمكن أن يجتمع مع إيمان ومعصية، ولا إيمان ومخالفة، هو إما إيمان وإما. وهذا على هذا القول الضال رد نصوص الكتاب والسنة، وعارضوها بما وقع في قلوبهم من الزيغ والضلال، وهم عباد أهل صلاة وتلاوة للقرآن وتعبد، لكن والعياذ بالله زاغت قلوبهم عن فهم الحق، فلم يستطيعوا ولم تنشرح صدورهم لأن يجمعوا بين سعة رحمة الله وفضله وبين قصور الإنسان ومخالفته. ثم من هذا الغلو أيضا كما أشير إليه أن بعضهم تشاءموا بالناس، تشاءموا من كل المجتمعات، وغلب عليهم هذا التشاؤم حتى حدوا الناس جاهلية جهلة وضلالة عمياء، وحكموا على الناس بما حكموا عليه. ومن آثار هذا الغلو الذي استبيحت فيه الدماء والأموال التأويلات الخاطئة والأفهام الزائفة، حتى استحلوا بها دماء إما مسلمين أو دماء معاهدين ومستعملين، وعرفوا حيث لم يفهموا نصوص الكتاب والسنة كالسرام الدماء والأموال بأهل الإسلام وأهل الذمة ومعصوم الدم والمال. هذا الغلو ينشأ على الإنسان حتى بوضوئه، فكم من وسوس بوضوئه وكم من معتد في طهارته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان أناس يعتدون بالوضوء والدعاء. فالوضوء اعتداء لأن لا يفتري بذلك المرات، بل ربما غسل العضو عشر مرات، وربما بقي في دورة المياه في إزالة النجاسة أو غسل أعضاء الوضوء ساحة كاملة. كلما توضأ رأى أنه نجس، وكلما أزال النجاسة رأى أنها غافية، فغلا بدونه غلوا خرج به عن المسلم. وبعضهم غلا حتى بصلاته، ففعل بها فعلا ربما سبب له الذهول والسهو الكبير والنسيان والغفلة، وكل هذا من الخطأ. الصلاة المعتدلة ما كان عليه رسول الله وأصحابه، فلا نقر ولا غلو، ولكن صلاة باعتدال، غلو بالصيام. ولهذا النبي نهى عن صيام الدهر وقال لا صام من صام، لا صام من صام الدهر، لأن صيام الدهر يجعل الإنسان لا يشعر ولا يفرق بين فكر وصيام ولا يذوق حلاوة الصيام. فقال لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. ومن الغلو، الغلو أيضا كما سبق في التحرز من النجاسة، التحرز الذي يشابه بعضهم اليهود، فإن اليهود معروف عندهم التشدد، فكانوا لا يؤاتوا الحائضة ولا يجالسونها ولا يضحكونها. والنصارى بخلافهم لا يبال بالنجاسة، ودين الإسلام جاء وسط بين طريقة اليهود والنصارى، وسط في الأمور واعتدال في الأحوال. كذلك في باب الورع والبعد لا بد من الاعتدال والتحذير من الغلو في كل الأحوال، حتى يكون المسلم على بصيرة بدينه، يسير على منهج مستقيم، لأن هذه الشريعة شريعة وسط وعدل، كما قال اهدنا الصراط المستقيم، فهي صراط مستقيم في كل الأحوال. ثم أيضا كما أشير إليه قضايا التكفير والتشريع والتبليغ والتضليل، يجب على المسلم أن يتقي الله ويقف عندما حد له، فلا يفسق ولا يكفر ولا يبدع إلا عن علم ويقين وعن هدى، ولا يغره أفضل القائلين وإجابة المسلمين، ومن لا يبالون بما يقولون ولا يحسبون لما يقول حسابا، بل يكون معتدلا في أمور كلها، يتبع نصوص الكتاب والسنة ويعمل بهما ويحكمهما. الخوارج أخذوا آيات الوعيد وآحاد الوعيد وغلوا فيها، وتجاهلوا آيات الوعد، آيات الوعد وأحاديث الوعد، وجاء أهل السنة فوفقوا بينهما وجمعوا بينهما، فلم يسلكوا مسلك الخوارج ولا مسلك المرجع، وإنما كان مسلكهم مسلك الاعتدال في كل الأحوال. أسأل الله أن يحفظني وإياكم بالإسلام، ويقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويرزقنا السير على ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم. صاحب الفضيلة يقول السائل: نرى كثيرا من الناس يغلو في جانب التكفير، في جانب التكفير المستحل للمعاصي كشرب الخمر، فأرجو توضيح الضوابط في ذلك. المعاصي على العموم فعلها خطأ ومخازع الله، ومن فعلها مستبيحا بها هذا كافر. لو قال الخمر حلال أو الربا حلال فقيل هذا مكذب لله ورسوله، لكن لو اقترب من غير اعتقاد لحلمها فهو عاص لله على قدم ذلك. في عهد عمر رضي الله عنه تأول أناس من الصحابة الخمر، وقالوا إن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال نحن متقين ومتقين. فلما بلغ عمر أمرهم جمع الصحابة فاستشاره على ما رأيكم هؤلاء؟ قالوا له انظرهم تابهم فإن استحلوه كبروا وإن اعتقدوا حرمته جلدوا. فدعاهم عمر وسألهم فقالوا إن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا إذا ما اتقوا عمل. فقال عمر هذه الآية في حق أناس شربوها قبل التحريم وماتوا فخاب الناس عليه فبين الله أنه ليس عليهم لأنهم وقت شربهم لها لم تكن محرمة. هكذا الإيمان. فنظر الصحابة الأولى فلما أقروا بأنها حرام وعلموا خطأهم حدهم عمر حد الشاربين. فهكذا اتقاء إقناع المخالف وإقامة حجته عليه وإزالة ما علق عندهم شبهة حتى يتضح الأمر. قضية الشيخ يقول السائل ما هي بدعة الحارث المحافظية التي جعلت علماء السلف الصالح يحذرون منه ذلك التحذير لأننا نرى اليوم كثيرا من أهل البدع يمددون ويمدحون ويجعل منهم أئمة ومتددون فما هو موقف أهل العلم منهم جزاكم الله خيرا؟ الحارث المحافظي في زمن الإمام أحمد ذو حلم وورع وزهد إلا أن أحمد رحمه الله بلغ عنه القول بالصفات ولعله في عموم علم الله وشمول علم الله وأنه ربما ذهب مذهب القدرية القائلين بأن العلم مستأنف وليس علما أزليا كما بين الله. فعنده نوع من مذهب القدرية وعنده شك في تبديع القائلين بخلق القرآن فعنده شيء من المخالفات. ولهذا الإمام أحمد يعني أنت هجره وأنكر عليه ما عند الخلفات وإن كانت مخالفاته لم تبلغ ما عليه الجهمية المعاصرة الضلال لكن عنده شيء من مذهب القدر وشيء من التردد في بعض الأمور التي كفر بها الجميلة. فكان ما واحد يحب أن يسمع كلامه ويقول أنه طلب من أحد أصحابه أن يستجير المحارب عن المتحاسبين وأن أحمد طلب من أن يحدث وأحمد يسمعه من وراء الحجاب وقال لا أحب أن يعلم الناس أني أجالسه خوفا من أن يظن أني راض بأقواله وأعماله. لكن الإمام أحمد يحب مواعظه ورقائقه وإن كان يكره عليه ما هو عليه من المخالفات ويفهم أن مخالفاته ليست في منزل كبيرة لكن عنده تساهل وشيء من الخطأ. فأحمد هجره على أخطائه لكنه كان يسمع رقائقه ومواعظه ليعظ بها قلبه. وهكذا أهل العلم صدورهم رحبة مع مخالبة لخصمهم لكنهم لا يتجاهلون جوانب الخير فيه يعني يأخذون من خصمهم الحق الذي عنده وإن كانوا ينقصونه على ما عنده من باطل. هكذا الصدور الرحبة والنفوس الطيبة التي ليس لها غرض ولا هوى كيف يخطي تجل قدمه هذا أمر ما ينكر لكن كل أتجاهل كل شيء عنده بخطأ وقع فيه هذا أمر لا ينبغي. فالإمام أحمد وأمثاله من أهل الاعتدال في الأمور كانوا هكذا يقبلون الحق من مجاله ويرفضون الباطل من مجاله وإذا كلهم من شخص باطلا لم ينكروا عليه حقا. اللهم إلا الغلاة الضلال أمثال جهم ودشي وأمثالهم دعاة الضلال فللأئمة منهم موقف التنبيه منهم والتحذير منهم لأنهم يعلمون أنهم دعاة ضلال ليس للحق عندهم نصيب. أما من عنده التباس واشتباه وأمور تخفى عليه أحيانا فأئمة الإسلام هل يكفرون من أولئك باطلهم ولا ينكر ولا يتعبون عن حق كان عنده. يقول السائل: هل المبتدع الذي شرع في دين الله تعالى ما لم يشرعه الله ولا رسوله يكون ممن قال الله فيهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ إن كان هذا المشرع شرع معتقدا صحة قولي وقصده المخالفة وضلال، لكن إن كان مبتدع بدعة فيها تأويل له تأويل وعرض له تأويل وسوء فهم فيقصد ويبين له، الإنسان قد تدل قدم وكم من صالح وعالم وفاضل خفيت عليه الأمور وخفي على الأشياء تبر له، إنما المسلم عليه إذا رأى خطأ من يصلح، وإذا رأى من قال قولا مخالفا أي ناظرة فلعله عذر محدث له. نعم. يقول السائل: هل ختام إناث هو من السنة؟ من العلماء من يرى سنة، ومنهم من يقول إنه من قبيل مباح، وعلى كل إله يجري الكلام. هل نعم؟ نعم. يقول السائل: أنا شاب وألبس البنطلون، فهل هذا مشابهة للكفار؟ والله يعني كون الإسلام في بلاد المسلمين يلبس لباسه ويشابه في ملابسه فذاك هو الأول. اللهم يعلمك. إلا كوني مع المصلي مع المسلمين وأخالق في ملبسه وألبس لباسا الغالب أنه ليس من لباسي، فالذي أنصح به والأول له أن يحتدي ملابسا، الملابس التي يحتاجها المسلمون فيه. يقول السائل: لقد حصل لي مشكلة بين ابني وبين زوجتي، وفي حالة غضب طلقتها طلقة واحدة، بعد فترة وجيزة حصلت مشكلة أخرى وكنت غاضبا فطلقتها بالثلاث، فأرجو من فضيلتكم الإجابة، هل لي أن أرجع لزوجتي علما أن زوجتي تريد أن ترجع لي ولكن نحب أن تنورونا بما هو مفيد لنا؟ بإمكانك ذكر السؤال وقتا وآخر إن شاء الله يسمع منك شفاعة أما حصل. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله أو عرضه أو أرضه فهو شهيد؟ وهذا الحديث يشمل المال كثيره أو قليله، ويشمل أي شيء يمس العرض، أفيدنا أفادكم الله. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل يعني لهذا نسأل الله لنا ولكم قبل كل شيء عافية، وأن يعافينا وإياكم من البلاء. النص على أن من أراد أخذ مالك بغير حق فلك أن تدافع عن مالك، لك أن تدافع عن مالك وتحمي مالك، ولو أراد اغتصابه منك فلك المدافعة، إن دافعت عنه فلك المدافعة، تدافع بالأسهل فالأسهل بما يمكن أن يرده عنه. ونسأل الله أن لا يجزينا وجزاك من حول دون أهله أن يفعل ذلك أهله، فله أن يدافع ثم يدافع بالأسهل ولو أدت المدافع إلى ما هو أعظم من ذلك. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، انتشرت بيننا نحن النساء لبس البنطلون ولبس القصير، فما حكم فعل ذلك من النساء؟ أما لباس كن البنطلون في الأسواق العامة فحرام عليكم، لأن البنطلون يجسد يعني يجسد أجزاء المرأة ويبين يعني ويوضح تقاطيع جسمها، فلبسك إياه بين الرجال بين الأجانب أو بالأسواق محرم. يقول السائل: لي صديق يعمل في مطعم، فإذا ذهبت له يسمح لي أن أكل دون حساب، فهل من حقه ذلك وهل يجوز لي الأكل؟ إن كان يملك المطعم فلا، وإن كان مستخدما فيه فلا يعطيك إلا ما أجل فيه أو يكون على حسابه. يقول السائل: أنا مواطن من إحدى الدول العربية ومقيم بالرياض، وقد طلبت مني زوجتي أن أرسل لها صورة شخصية مني حتى تطمئن على صحتي، وقد علمت من أحاديثكم من أحاديث فضيلتكم أن التصوير حرام، فما رأي فضيلتكم؟ هل أرسل لها صورة أم لا؟ لعل بالمهاتفة أجل أو أولى من هذا الشيء. يقول السائل: هناك في بعض المجلات ما يسمى بالأبراج كبرج الثوري والعقرب وغيرها، وهم يدعون أنه سيحدث في اليوم التالي كذا وكذا لصاحب البرج، فنرجو من سماحتكم الإصلاح عن حفظ ذلك. هذا كله من الضلال والقول على الله بلا علم. البروج والشهور والطوالع كلها في بالحي القيوم، ما شاء الله كان وما لم يزل. يقول السائل: هل صيام كفارة الأيمان الثلاثة أيام المتتابعة إذا صمت في كل أسبوع يوم هل هذا صواب أم لا؟ أولا الكفارة القسمية، الأول متخيل وهو الحج أو الكسوة أو القارن، فإذا حزمت الأشياء الثلاثة فلا تحسن حق رقبة ولا إطعام مساكين ولا كسوة، فارجع إلى الصوم، والأولى أن يكون متتابعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.